وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فأرحب بشيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى في هذا المجلس المبارك الذي نتناقش فيه مع الأحاديث المشكلة التي ذكرها الإمام الطحاوي في كتابه شرح مشكل الآثار. واليوم نتكلم بفضل الله تعالى في مسألة من الأهمية المكان في تعارض الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الانتفاع بجلود الميتة. هل هي مشكل أو مشكل أو كل جائز؟ جائز الاثنين وبالكسر أشهر. نعم تفضل. فذكر الإمام الطحاوي رحمة الله عليه من حديث عبد الله بن عكيم رحمه الله أنه قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بأرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب. وورد في بعض الروايات أنه قال: جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر، وفي رواية بشهرين، وفي بعض الروايات ألا تنتفع من الميتة بشيء، وفي بعض الروايات عنه أنه قال: حدثتني مشيخة لنا. فهذا الحديث ظاهره تحريم الانتفاع من الميتة بشيء، لا بإهاب ولا عصب، وهذا موافق لعموم قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة. وفي المقابل جاءت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد جواز الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت، من ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. وفي رواية عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. فذكرت في هذه الرواية أو قيدت عموم الحديث الأول الانتفاع بالدباغ. وفي نفس الأمر في تقييد الانتفاع بالدباغ ورد في صحيح البخاري من حديث سودة رضي الله عنها قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن وعلة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي رواية: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وفي رواية: دباغه طهوره. فهذه الأحاديث تدل على جواز الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت. وفي المقابل الحديث الأول دل على عدم الانتفاع. فما الراجح شيخنا بارك الله فيكم في هذه المسألة؟ وهل صح الدباغ من حديث ابن عباس؟ بارك الله فيكم وحفظكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلو سلم لنا حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أنه أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بستة أشهر، ألا تنتفع من الميت بإهاب ولا بعصب، لكان هو المتأخر فيما يبدو ولكان ناسخا. لكن الإشكالية هنا أن هذا الحديث ضعيف. أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، في رواية بشهر، في رواية بشهرين، بستة أشهر. كل هذه الطرق لهذا الحديث، وطريق واحد ينصب على عبد الله بن عكيم، الحديث ضعيف لا يثبت، وفي متنه اختلافات، وفي سنده اختلافات، وتحرير القول النهائي فيه أنه لا يصح هذا الخبر، ولا يثبت أن الرسول أرسل إليهم كتابا ألا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا بعصب. عبد الله ما سمعه من النبي إنما هو الكتاب. عموما لم يثبت هذا الخبر. بعد أن لم يثبت هذا الخبر ذكر أخي الشيخ أحمد بكري حفظه الله تعالى أمورا على بعضها، على بعض الأحاديث التي ذكرها بعض التحفظ على بعض ألفاظها. وكما لا يخفى على الإخوة المشتغلين بالحديث أنه يلزمنا أن نجمع طرق الحديث الواحد حتى نكتشف اللفظ التي شذ بها بعض الرواة، أو السند الذي شذ به بعض الرواة. ومن ثم قال العلماء إن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علله. فلما جمعت طرق حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي مر بشاة لها قد ماتت، فقال هل أخذتم إهابها؟ الإهاب الجلد، الإهاب الجلد، أما إهاب الاسم المصري الذي يسميه المصريون إهاب بالياء قبلها ما أدري ما معناه، هل يرجع إلى الجلد أو يرجع إلى ماذا؟ فليرجع من اسمهم إهاب صحة اسمهم في كتب اللغة، هل إهاب معنى الجلد؟ لا ليست من الهبة. المهم الجلد، المهم نعتذر لمن اسمهم إهاب إلا أن يراجعوا اسمهم وأن نراجعه أيضا. أقول وبالله التوفيق، مر النبي على شاة لميمونة قد ماتت فقال ألا أخذتم إهابها؟ يعني جلدها. بعد هذا القول في لفظتان، هل أخذتم إهابها فانتفعتم به، ولفظة أخرى هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. فالأولى مطلقة أنني أنتفع بجلد الميتة مطلقا سواء دبغت أو لم أدبغ. ورواية الثانية هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، فلا كل انتفاع إلا بعد الدباغ. فلزمنا أن ننظر إلى الرواة الذين ذكروا لفظة الدباغ والذين رأوا الحديث بدون لفظة الدباغ. هذه المسألة طبعا هي عمل أهل الحديث، يعني افترض أنها عمل المحدثين، بعد أن تصح أو لا تصح يتجه الكلام لمن؟ للفقهاء. فمثلا يوم الشيء يذكر اليوم نبحث حديث أبي أسيد أو أبي حميد السعيدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم مسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. جاء في بعض الطرق من نفس حديث أبي أسيد فليسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك الحديث، فذكرت فيه كلمة يسلم كده يسلم فقط. وفي رواية ثالثة فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم إني أسألك من فضلك. لازم نراجع أي الألفاظ هذه أصح. بعد المراجعة أن لفظة التسليم لا تثبت كسند، هي مقارنة بغيرها نفس الرواة عن الأسانيد إلى أبي أسيد السعيدي، الرواية الأصح هي فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. لفظة التسليم فيها مقال، لذلك أعرض عنها مسلم لأخرجه أصل الحديث. فجمع طرق الحديث يا إخوة لها فائدة، نستخلص منها بعد جمع الطرق اللفظ التي عليه الأكثرون. وأظن أن هذا أيضا كان في عدة حديث يمر بنا هذا الكلام يوميا، هذا عملنا الآن. مثلا حديث سبحان الله وحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات، هل هذه اللفظة الأصح أو سبحان الله عدد خلقه ورضا وسبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه أو سبحان الله مداد كلمات، أدخل سبحان الله بين كل فقر، أو لا صح، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسي، سبحان الله وبحمده زينة عرشي، سبحان الله وبحمده مداد كلمات، بتجمع الطرق ستتبين لك اللفظة التي عليه الأكثر فهي التي ستكون معتمدة. ففي مسألتنا هذه التي نحن بصددها تبين لنا بعد جمع طرق هذا الحديث أن لفظة هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به هي الأصح، وأن لفظة دبغتموه شذبها بعض الرواة مع شهرتها، مع شهرتها. فهذه إشكالية في لفظة دبغتموه. وردت رواية أخرى أشار إليها الشيخ أحمد حفظه الله، وهي حديث ابن عباس في مسلم من طريق راوي اسمه عبد الرحمن بن وعلة. عبد الرحمن بن من؟ وعلة. روى ابن عباس قصة ميمونة بلفظ أعم أحدث إرباكا كبيرا، وهو قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. كلمة أيما إهاب اختلفت عن مرة النبي بشاة الميمونة ميتة. لماذا اختلفت؟ مرة النبي بشاة الميمونة قد ماتت، الجلود جلود الشياة، لكن هب أن كلبا مات أو خنزيرا مات، هل هذا الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر يطهر جلود الخنازير؟ كلام ده قد يكون له إشكال عندك، لكن هذا ينسحب على تجار الجواكت والجلود. واحد مثلا راح جاب صفقة جواكت قيمة، شكلها قيم، شكلها يعني قيم وفخم، ويعني قال لك روح جيب صفقة من الصين، وهذه جاب صفقة جواكت من الصين بمليون جنيه. وبعد أن وصلت واحد قال تعال تشتغل فيه، قال أنا بشتغل في الجلود، جاب جواكت ممتازة من الصين والواحد بكام عندك؟ قال له بألف جنيه يا أخي غالي. قال لا وكذا يعني جيد، فجاب الجاكت على التكت أنه مصنع من جلود الخنازير. فماذا سيصنع المسكين؟ ماذا سيصنع؟ لازم يرجع للفقهاء. يا جماعة أيما إهاب دبغ فقد طهر تعني أن جلد الخنزير إذا دبغ فقد طهر. فسيقول له شخص بناء على هذا الحديث، شخص من الذين يعني لا يتعمقون في الدراسة الحديثية، خلاص يا أخي أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا إهاب دبغ فقد طهر، ويجيب له واحد عالم من السابقين أو مذهب مرجوح ويقول له إن جلود الخنازير إذا طهرت تجوز، وجلود الكلاب كذلك، وجلود الحمير كذلك، ويعمم. لكن إذا رجعت للمحدثين ترى أن حديث ابن عباس روي بالمعنى، روى عبد الرحمن بن وائل بالمعنى، والأصل أنه حديث ميمونة رضي الله عنها، ابن عباس عن ميمونة أن النبي مر على شاة لميمونة قد هلكت، فقال هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به، فرجعت إلى جلد الشياه. ولذا حصل الخلاف بين الفقهاء الأولين في هذه المسألة، مسألة الدباغ. فقال عدد كبير من أهل العلم جلود الميتة حلال انتفاع بها، وقال فريق إذا دبغت قيد بماذا؟ بالدبغ. و قال الجمهور إلا جلود الكلاب والخنازير. فريق من الأحناف خالف قال حتى الخنازير إذا دبغت فقد طهرت. لماذا؟ لحديث ابن عباس المذكور. نعلم يا إخواننا الدعاء إلى الله والذين عندهم فقه قليل شوية أو عندهم فقه لكن لا يعرفون الحديث يقول لك لا يا أخي أيما إهاب دبغ فقد طهر تقييد عام، وهذا يدخل فيه كل شيء، الخنزير والكلب وكل شيء، ويقول بقول الأحناف، ويقول وأنا أرجح قول الأحناف لقول ابن عباس عن رسول الله أيما إهاب دبغ فقد الطهر، لكن إذا دقق وراجع من الناحية الحديثية سيجد أن لفظة ابن عباس معلولة، ليس من ابن عباس الذي وهم، إنما الذي وهم هو عبد الرحمن ابن وعلة الراوي عن ابن عباس، والله أعلم. فهي يا إخوة أهمية علم الحديث، أهمية علم الحديث. أحيانا صفقة تخرب عليك كل رأس مالك بسبب ماذا؟ طبعا بتيجي حلول ساعتها، يعني واحد يقول لك مثلا هل يجوز ننتقل لمسألة أخرى يا شيخ أحمد في هذا الباب، يقول لك يعني طب يا حرام على المسلمين الجواكب دي، هبيع النصراني ولا ما بعش لنصراني، هندخل في قصة أخرى يبيع المحرمات لغير المسلمين، دخلنا في موضوع آخر له فقه وله توجهاته الفقهية، ولازم نجمع المادة التي وردت في هذا الصدد، نجمع المادة التي وردت في هذا الصدد. فالشاهد أن من الموضوع حاصل الموضوع أن حديث عبد الله بن عكيم أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بأشهر لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ضعيف، وقد كان الإمام أحمد أو الحنابلة فتقال الإمام أحمد يقول به ثم تراجع عنه، وما زال في الحنابلة من يقول به، من يقول بعدم الانتفاع من الميتة بأي شيء لحديث عبد الله بن عكيم، ويدعون أن الأولى منسوخة والنسخ لا يتحقق لهم، أولا لا تكافوا في الطرق، وثانيا أن هذا الخبر ضعيف. اللفظة الثانية هل أخذتم إهباء فدبغتموه، فلفظة فدبغتموه مع شهرتها ووردها في بعض الطرق، لكن أكثر الرواة على عدم ذكر قول فدبغتموه. الشيء الثالث الذي خلصنا به أن حديث عبد الرحمن بن وائل رضي الله عنه عن ابن رحمه الله وتابعي عن ابن عباس روي بالمعنى، فأخلت الرواية بالمعنى، أخل إذ رواه بالمعنى. الوجه الرابع كشيء فقهي في الباب، فنقول إن الانتفاع بجلود الميت جائز، الجمهور على تجويزه مطلقا، قلة تقيده بالدباغ. أيضا هناك من يعني عند قائلين بالجواز منعوا الخنزير والكلب، وبعضهم ضم الحمار، وبعض الأحناف قالوا بالانتفاع بكل ذلك لحديث ابن وائل، وقد تبين ما فيه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وياك. وهذه المسألة الثانية التي ذكرها الإمام الطحاوي في حكم هل للإخوة سؤال فيما سبق؟ طبعا هذا يتعلق الذي ذكر تجار الجلود، تجار النعال، الجواكت، أي شيء على هذا الغراس. أظن هذه المسألة شيخنا تغلق الباب بالكامل ثم نطرح الباب. كيف؟ مسألة حكم الاتفاع بجلود السباع. هي. بين الخنزير والكلب وبين ميتة مأكول اللحم. بين الخنزير والكلاب. يعني فريق من العلماء من أجاز الاتفاع بجلود الميتة إلا الكلب والخنزير. أيوة. بما في ذلك جلود السباع. ومنهم قال لا ينتفع بجلود الميتة إلا مأكول ما كان مأكول اللحم، إلا ما كان مأكول اللحم. يعني تحرموا أيضا. غفلنا عن جزئية وهي. طيب إذا قلنا الانتفاع عموما، ما الذي استثنى جلود الخنزير؟ قوله تعالى فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به. والذي استثنى جلود الكلاب قال الكلاب نجسة نجسة، والنبي أمر بغسلها، بغسلها إذا ولغت فألحقوها بذلك. والنبي لما استوطن جار عنده في البيت نضح مكانه بالماء عليه الصلاة والسلام. والحمير قال فريق لأنه حرم أكلها، وقال آخرون هي على الجواز، لكن يبقى الكلام على السباع عموما. إذا قلت مثلا جلد القطط، جلد النمور، جلد الأسود، جلد الفيل، جلد الثعبان، ففريق أجراها على مجرى أن مأكل اللحم غير مأكل اللحم لا يؤكل، ومن ثم لا ينتفع بجلده. وقال آخرون طبعا ورد في الباب حديث لو ذكرتنا به، قال آخرون إنها ملحقة هل أخذتم هباء فدبغتموه؟ ومعترض عليه بأن هذا جلد شاه. تمسكوا بالأصل في شأن الميتة أن الميتة نجسة عموما. قالوا المستثنى الذي استثنى بكلام الرسول جلد الشاة ومن ثم جلد مأكول اللحم، والله أعلم. ذكر الطحاوي رحمه الله بعض الأحاديث التي وردت في النهي عن الاستمتاع بجلود سباع، من ذلك ما رواه الترمذي من حديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، وكذلك ذكر ما رواه أصحاب السنن عن نهى عن جلود السباع. ماذا يعني نهى عن جلود السباع؟ أكمل أن تفترش أو أن تؤكل أو أن تباع أو إيه؟ أكثر الروايات على هذا القدر، وفي بعض الروايات أن تفترش. ورد حديث آخر من هل حديث تذكر معاوية. سند أبي المليح عن أبيه زوجة أمامك من انفراد الترمذي بخبر من بين أصحاب الكتب الستة. هذا الحديث الراجح كثيرا ما لا يطمئن، الراجح فيه الإرسال عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الراجح فيه الإرسال إذن هو ضعيف. نعم. ورد حديث آخر اختلف في تصحيحه وتضعيفه عن أبي شيخ الهنائي رحمه الله قال كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاوية رضي الله عنه، فقال معاوية أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قال اللهم نعم. قال وأنا أشهد. قال أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قال اللهم نعم. قال وأنا أشهد. قال أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب جلود النمور؟ قال اللهم نعم، إلى آخر الحديث. فهذان الحديثان، هذا الحديث فيه اختلاف طويل جدا. حديث أبي شيخ الهنائي هذا فيه اختلاف طويل جدا ولا أراه يثبت، وقد تعرضت لجمع بعض طرقه في كتاب المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق وغير المحلق، لأن هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم الأفاضل عفى الله عنهم من المعاصرين ليس من الأولين على تحريم لبس الذهب إلا مقطعا، على تحريم لبس الذهب المحلق، فحرموا على الناس على المرأة أن تلبس الغريشة وأن تلبس الخاتم، واستدلوا من عمدتهم الاستدلال بهذا الحديث. فكان يلزمنا أثناء كتاب الجامع أحكام النساء أن نتعرض لهذه المسألة لأنها تعني النساء، لم يكن قصد أساسي التعاقب، إنما كان القصد مسألة طرأت فكان لزاما أن نبين ما فيها، ثم عظمت أهميتها لما وجدت بعض إخواننا يعملون بها. فأولا الحديث سنده ضعيف، ثانيا أن معنى المقطع المفرق كالزر ونحوه، يعني زرار، يعني إذا أنت لابس ثوب وله زرار من ذهب، أو لابس عباءة يسمونها السعوديين مسلح، والخيوط التي فيها على الطرف من حرير، على الطرف من حرير، هذا المعنى المقطع ليس معنى مقطع ممزق، يأتي الشاب يقطع الملابس أو يأتي واحد يقطع الغويشة كما كان بعض إخواننا يفعل. لما قرأ هذا الخبر ذهب لزوجته قال كيف تلبس الغويشة، وذهب للصائغ وقطع قصاب المقص وقطعها، واستدل بصنيع الشيخ بقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه. فالحديث هذا الشهيد أنه معلول ولا يثبت، فهل ثبت لديك شيء ناصع صحيح يا شيخ أحمد؟ وينبغي إن لم يكن ثبت أن تجهز هذا، هل ثبت عندك شيء ناصع الصحة في النهي عن جلود السباع؟ جلود السباع عموما جلد أسد مثلا، واحد فصل جاكت من جلد الأسد أو جاكت من جلد فيل، هل عندك نص ناصع واضح يمنع؟ كل ما وقفت عليه في هذا الباب فهو ضعيف لا يثبت عن النبي، فيما وقفت عليه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. كل ما وقفت عليه لا يثبت منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نحترم قولك هذا لعلة، وهي أن الأخ الشيخ أحمد بكري حفظه الله كان مع فريق عمل يجمعون أحاديث الطهارة، فبذلوا فيها جهدا طويلا مضنيا، فخرجوا بخلاصات في هذه المسائل. فلذا أما ولم تقف، إذا ما الذي يمنعنا إلا عموم الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فللقائل بالتعميم بالمنع وجه لهذه، والقائل بغير التعميم سيستدل بماذا؟ حديث ابن وعلة، بحديث ابن وعلة وهو ضعيف. هل أخذ أيما إيهاب بن دبغة فقط؟ لو كنا الأصل في الأشياء البراءة الطهرة، الأصل في الأشياء الطهرة صدقت، لكن إذا قال الله تعالى حرمت عليكم الميت انتقلنا عن الأصل، ليس هذا نقل عن الأصل؟ نعم. لو تذكرت في معركة من أيام حول هشام الاستواء لسعيد بن أبي عروبة على قتادة أيهما أرجح فيه، لما كنت قلت إن سعيد بن أبي عروبة قدمته في قتادة حكمت على صحة الإسناد عند الترمذي. حديث حديث ابن مالك، لا هو يقول في حديث آخر سيدنا عبد الله كان عن ميسرة الحمراء ولا عن إيه؟ هو هذا الراجح فيه لسه. أيوه مختلف فيه، هو سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة اختلف مع هشام الدستوائي في روايتهما عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه. فهشام الدستوائي قال عن قتادة عن أبي المليح مرسلا، وسعيد بن أبي عروبة وصله، فكنا في سجال أيهما أقوى في قتادة، هل سعيد بن أبي عروبة أم هشام الدستوائي؟ فالأقوال تنازع العلماء، لكن هذا بالذات، هذا الخبر بالذات، كانت هناك مرجحات لهشام الدستوائي على صبرا صبرا بقول لك المرجحات، يعني كان هناك اختلاف بين هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة، سعيد وصل والدستوائي أرسل، لكن جاء شيء خارجي يؤيد رواية هشام، وهي رواية يزيد الرشك عن أبي المليح مرسلا، أصبح يزيد الرشك متابعا لقتادة على الإرسال، فكانت يعني كمرجح لرواية الدستوائي المرسلة. نعم شيخ محمد، عندك اعتراض آخر؟ لا. طيب نعم، يعني في مرجح خارجي، يعني عن النزاع بين سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي أيهما أقوى في قتادة، أيهما أقوى في قتادة، كلاهما قوي، لكن بعضهم يرجح سعيد الذي رواه متصلا، وبعضهم يرجح هشام وإن كانوا أقل، لكن جاء مرجح آخر خارج هذه القصة، وهي متابعة يزيد الرشك لقتادة على الأسئلة. نعم. اختيار فضلكم لمسألة جلود السباع، أنا لا أستطيع أن أقرر الآن شيئا في جلود السباع إلا أن تأخذ حقها المستوفى معي من البحث، لأن طبعا بمراجعة أقوال الفقهاء، طبعا من الناحية الحديثية، لكن أقوال الفقهاء ينظر ما الأدلة التي استدلوا بها، قد يستدل أحد بعموم خفي علينا الآن غير قول الله تعالى في كتابه الكريم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قد يستدل شخص بأفعال الصحابة، لكن ما رأيتك تعرضت للميسرة الحمراء الميسر، نهى النبي عن الميسر، فرض حسب عمر ضعيف أيضا. أيوة ماشي، توكلنا على الله. عموما لا أستطيع أن أقرر شيئا في جلود السباع الآن إلا بعد بحث بصورة أوسع، والله أعلم. نعم. هي لا تحل كأكل. نقول لك احنا قلنا الآن يا عم أحمد لمستدل أن يستدل على المنع بعموم حرمت عليكم الميتة، لكن ننظر إلى ميسرة للاستقصاء في هذا الباب؟ بارك الله فيك. وهل تدخل في الباب مسألة الاستحالة أو لا تدخل؟ استحالة لها دور أيضا في الأحكام. شيء في الأصل حرام لكن تحول من حالته إلى حالة أخرى، هل استحالة تجوز أو لا تجوز؟ خمر استحالة إلى خل، هل الخل حلال الذي استحال إليه الخمر؟ فالخل حلال معروف. فالمسألة تحكمها عدة أمور ينبغي أن تولى جهدا أوسع، والله أعلم. أنت صاحب محافظ، أنت تتاجر في المحافظ والشنط الحقائب، جلود الزواحف يا شيخنا تستشف الأسواق، جلود الزواحف يعملوا محافظ منها وشنط، جلود الزواحف الثعابين والحياة. هل تقاس على احتباء؟ وفي يعني تغذي يعني الأسواق جلود الزواحف غالية ولا رخيصة؟ أغلى. جلد الثعابين تصنع منه محفظة، نفس الحكم. نعم تاع السباع هو سبع يعني من ذوات الأنياب من السباع. نعم مشتبه النمار، هل رضي النمار جلود النمار؟ لا نشوف إن شاء الله كل خطوط معلمة. إذا قلنا اللفظ ضعيف يا شيخ محمد قريشي كيف نلزم به وهو ضعيف؟ يا شيخ لا بد أن يعلم الإخوة أن هناك أمور لا تحسم إلا بالنصوص، كل الأمور. يعني مثلا نبحث في مسائل الطلاق، وهذا كان من أشق المسائل علي في بحثها أثناء تصنيف كتاب في الطلاق. كلمة حرمت أنت حرام علي، تجد مثلا 16 قولا، كلمات مسائل كثيرة جدا، طلاق الغبان، مش عارف مثلا طلاق المكره، طلاق السكران، تجد أقوال لا تستطيع أن تحسم إلا بالنص، تدخل بالنص كالسيف يقطع الأمر. لكن ستجلس تأخذ قول هذا وقول هذا والمذهب هذا، أضيع ولن تفهم شيء، لن تخلص بشيء من الموضوع. فالنصوص الحكم التي أمرنا بالرد إليه عند التنازع. نعم لا، فإنه عائد على ما ذكر الإجماع. الإجماع يعني أنت تقول بهذا الكلام ولحم الخنزير تريد أن تقف على اللحم. أنا أسألك سؤال، هل أنت تأكل دهن الخنزير؟ ها أبقي شميت خالص ليه؟ هذا شحم وهذا لحم. ثم الجلد طلع من اللحم أيضا، إذا مسكت بهذه الطريقة يعني. الإجماعات منقول على ذلك، وعلى أن فإنه عائد على الخنزير أيضا. بارك الله فيكم على كل ما ذكر. هل أحد إخواننا سؤال في جلود الميتة؟ جزاكم الله خيرا، وجزا الله شيخنا عنا خير الجزاء، وجعل هذا المجلس المبارك في ميزان حسناته، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا، صيام غدا إن شاء الله، وفقكم الله. نرجو الدعاء بالشفاء للأخ محمد السيد وفقه الله، والشيخ مصطفى الجهري وفقه الله، عافاهم الله. أنت نكلفك ببحث هذه المسألة.